الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه، اللهم إنا نسألك، آمين آمين. نعم. فصل. وقد ذكر أنه لا يجوز أن يحتج بشيء من القرآن، وما نقل عن محمد صلى الله عليه وسلم إلا مع التصديق برسالته، وأنه مع التكذيب برسالته لا يمكن الإقرار بنبوة غيره، ولا الاحتجاج بشيء من كلام الأنبياء، فتكذيبهم به يستلزم تكذيبهم بغيره، فإذا ثبتت نبوة غيره ثبتت نبوته، وذلك يستلزم بطلان دينهم، فكان صحة دليلهم يستلزم بطلان المدلول، وفساد المدلول يستلزم فساد الدليل، فإن الدليل ملزوم للمدلول عليه، وإذا تحقق الملزوم تحقق اللازم، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. فإذا ثبوت اللازم يقتضي ثبوت الملزوم، يقتضي ثبوت اللازم، وانتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. عندنا الفعل والفاعل، الفعل يستلزم فاعل، يستلزم فاعل، فإذا ثبت الفعل ثبت الفاعل، وإذا انتفى الفاعل انتفى الفعل. الفعل لازم ملزوم والفاعل لازم. نعم. أحسن الله عليك. فإذا ثبت الدليل ثبت المدلول عليه، وإذا فسد المدلول عليه لزم فساد الدليل، فإن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيح. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، شو أنت؟ ما أدري إيش تقول لي. عنده ولا عندك أنت؟ أقدر الفرق اللي عندك. فإن الدليل ملزوم للمدلول عليه، وإذا تحقق الملزوم تحقق اللازم. نعم. وإذا انتفى اللازم انتفى المزلوم. إلى هنا كله صحيح. ها. فإذا ثبت الدليل ثبت المدلول عليه زين. وإذا فسد المدلول عليه لزم فساد الدليل. هذا كله عنده، هذا كله عندي، كله عندي. نعم. وين؟ فإن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيح. كل هذا عنده. فإن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيح، فإن كان محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، فإن كان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله لزم بطلان دينهم، وإذا بطل دينهم لم يجز أن يقوم دليل صحيح على صحته، وإذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم

وإن قالوا معجزات محمد صلى الله عليه وسلم لم تتوافر عندنا. قيل لم تتوافر عندنا. تتواتر لعلها هو المناسب. نعم. لم تتواتر عندنا. نعم أحسن الله إليك. قيل ليس من شرط التواتر أن تتواتر عند طائفة معينة، بل هذا كما يقول المشركون والمجوس وغيرهم لن تتواتر عندنا معجزات موسى والمسيح عليهما السلام، وإنما تتواتر أخبار كل إنسان عند كل من رأى المشاهدين له أو رأى من رآهم وهلم جرا. ومعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين رأوه ونقلوا معجزاته أضعاف أصحاب المسيح عليه السلام، والتابعون الذين نقلوا ذلك عن الصحابة كذلك، فيلزم من التصديق بمعجزات المسيح عليه السلام التصديق بمعجزات محمد صلى الله عليه وسلم، ومن التكذيب بمعجزات محمد التكذيب بمعجزات المسيح. وإن قالوا عرفت نبوة المسيح، عرفت نبوة المسيح ببشارات الأنبياء قبله. قيل وفي الكتب المتقدمة من البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم مثل ما فيها من البشارات بالمسيح، وأكثر كما سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى. الله المستعان. هذا حوار مع النصارى الذين يؤمنون يعني بالنصرانية، يعني من أحبار الرهبان، أما عامتهم فهم لا شأن لهم بهذا كله، ولا فهم في حقيقتهم غير مؤمنين بموسى ولا عيسى ولا غيره، يعني يغلب عليهم الإلحاد، بل لا يؤمنون بإله لهذا الكون. هذا هو الغالب على جماهير هذه الأمم وإن انتسبوا للنصرانية. نسأل الله العافية. فهم هؤلاء لا يجادلون به، ما عندهم لا علم بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بكتبهم. بل حقيقة أمرهم أنهم يكفرون بالأديان كلها، لا يؤمنون. خالق لهذا الكون ولا يؤمنون بالأنبياء. ومثل هؤلاء ما يعني ليس لهذا الحوار معهم، الحوار ما هم لا يتكلمون به ولا يستدلون به، لا يستدلون بالقرآن ولا بالتوراة ولا إنجيل ولا الله. نعم. وإن تأولوا تلك البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يمنع دلالتها قيل لهم واليهود يتأولون ببشارات المسيح بما يمنع دلالتها على المسيح، فإذا قالوا تلك التأويلات باطلة

يعني خطاب المسيح. نعم نعم. كما ثبت ذلك عنه في عامة المواضع. الثالث: أن مصير الشيئين شيئا واحدا مع بقائهما على حالهما بدون الاستحالة والاختلاط ممتنع في صريح العقل، وإنما المعقول مع الاتحاد أن يستحيلا ويختلطا كالماء مع الخمر واللبن، فإنهما إذا صارا شيئا واحدا استحالا واختلطا. الرابع: أن مع الاتحاد يصير الشيئان شيئا واحدا، فيكون الإله هو الرسول والرسول هو الإله، إذ هذا هو هذا. وإذا كان الإله غير الرسول فهما شيئان، ومهما مثلوا به قولهم كتشبيههم ذلك بالنار في الحديد والروح في البدن، فإنه يدل على فساد عقولهم، فإن الحديد متى طرق أو وضع في الماء كان ذلك مصيبا للنار. نعم صلى الله عليه وسلم. فإنه يدل على فساد قولهم، فإن الحديد متى طرق أو وضع في الماء كان ذلك مصيبا للنار، وكذلك البدن إذا جاع أو صلب وتألم كان ذلك الألم مصيبا للروح، فيلزم أن يكون رب العالمين قد أصابه ألم الجوع والعطش. وكذلك الضرب والصلب على قولهم، وهذا شر من قول اليهود إنه فقير وإنه بخيل وإنه مسه اللغوب. انتهى. حسن الله. الحمد لله على الإسلام. حسن الله الهدى والاستقامة على دينه وهداه. نعم. شيخ، هل يلزم من إثبات اليد لله عز وجل إثبات الراحة؟ لا، ما نقول شيء إلا ما ورد. قول الفرزدق قبل قليل سهل أو سهل، لا تعول عليه. سكوت المؤلف عن إقراره لا إقراره أنه أثبت المعنى. المعنى صحيح، لكن اللفظ راحة موجود. هذا شاهده قول ما جاء عن ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضين السبع في كتاب الله ما لك خردلات في يد أحدكم. كلمة راحة. نعم. نعم يا محمد.